بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإتماما وإكمالا لما كنا بصدده أي شرح قاعدة الأضرار والأضرار، نبدأ بذكر أركان هذه القاعدة وشروطها. وعلى ضوء ما ذكرناه في بيان أركان القاعدة الفقهية وشروطها بوجه عام، فإن للقاعدة ركنين هما الموضوع والمحمول الذي سنعبر عنه بالحكم. والقاعدة التي معنا وهي لا ضرر ولا ضرار قضية سالمة، وقد رجحنا في المقدمات صحة كون القاعدة من القضايا السالمة أيضا. وعلى هذا فإن القضية لا ضرر ولا ضرار قاعدة ينطبق عليها ما ينطبق على سائر القضايا الكلية الموجبة. وعند النظر نجد أن ركنها الأول الذي هو موضوع القاعدة المحكوم عليه هو الضرر والضرار، وأما ركن الثاني وهو محمول القاعدة فنفي الضرر أو نفي حكمه بحسب تقدير العلماء لذلك. فمعنى القاعدة أن إن الضرر والضرار نوعان أو لا يجوز إحداثهما، أو إن الضرر والضرار ليسا موجودين على حسب اختلاف العلماء في التقديرات وعدمها وفي أنواع التقديرات. ولما كان الضرر لابد له من محل يقع عليه فيمكن أن نضيفه إلى الركنين السابقين، فتكون أركان القاعدة التي معنا هي الموضوع وهو الضرر والضرار، والمحمول وهو منفيان أو لا أثر لهما، ومحل الحكم وهو من يقع عليه الضرر. وأما شروط القاعدة فهي شروط أركانها على ما سبق التعريف به، فهو موضوع القاعدة الذي هو ركنه الأول وهو الضرر والضرار له شرطان أولهما العموم، فالضرر والضرار يشملان كل أنواع الضرر والضرار سواء كان ماديا أو معنويا أو غير ذلك من الأنواع. وثانيهما التدليل، أي أن الحكم هو على الضرر والضرار من حيث هما بقطع النظر عما يتعلقان به. ومحمول القاعدة له شرطان أيضا، أولهما أن يكون حكما شرعيا وهو هنا كذلك، فيقال حرامان أو لا يجوز إحداثهما. وثاني الشرطين أن يكون الحكم باتا غير متردد فيه وهو كذلك هنا. وأما محل الحكم فهو صلاحيته لأن يقع عليه الضرر. أما شروط تطبيق القاعدة فيمكن أن نذكر أهمها فيما يأتي. الشرط الأول أن يكون الضرر حقيقيا ومحققا لأن يتحقق فيه معنى الضرر، وأن يكون واقعا بالفعل أو أنه سيقع حتما. قال ابن قدامة: وما يفضي إلى الضرر في ثاني الحال يجب المنع منه في ابتدائه. وعلى هذا لا يمكن أو لا تبنى الأحكام على ضرر موهوم أو نادر الحصول، لأنه لا عبرة للتوهم. فلو ادعى مدعي أن كثرة الإنجاب وزيادة النسر يترتب عليها ضرر بالغ في الاقتصاد الوطني فيجب منع كثرته وتقييده بعدد معين، فهذا ضرر موهوم لا يلتفت إليه. على أن هذا مخالف لما ثبت من نص عن النبي صلى الله عليه وسلم الداعي إلى التناسل وتكثير الولد، فهو من هذه الناحية غير معتد به أيضا. ولكن إذا تحقق هذا الأمر بأن زاد السكان زيادة هائلة ولم تكفي الموارد ولا الإنتاج الغذائي لمثل هذا العدد، فإنه حينئذ يكون ضررا حقيقيا لا موهوما، فيرى بشأنه أو تتخذ بشأنه الوسائل الكفيلة لإزالته وبالطرق التي يمكن أن يؤخذ بها. ودائما ينبغي أن يلجأ إلى ما هو أقل ضررا أو إلى ما هو يعني قليل المكالفة بالأحكام الشرعية، أو لأنه إذا كان ممكن أو من الممكن دفع الضرر بوسيلة ما يعني بزيادة الإنتاج مثلا، يعني وأنه إذا زدنا الإنتاج قضينا على هذه الظاهرة، زدنا المساحات التي تزع وغير ذلك من هذه الأمور، وابتعدنا عن الأمور الكمالية التي هي ليست ضرورية، إن تم بمثل هذه الوسيلة فبها الله نعمل، وإلا فإن لم يكن إلا أن يحدد العدد فنلجأ إلى ذلك. ولكن يمكن أن ندخل هذا في حالة الطلاق. المسألة في محل النظر، فمثلا بيع السلاح في زمن الفتنة هل هو من الضرر الموهوم أو أنه حقيقي أو يغلب على الظن ضرره؟ يمكن النظر في ذلك، لكن بيع السلاح لأهل الحرب أو للأعداء واضح الضرر وليس أمرا موضوعا، فلهذا يحرم بيعه. الشرط الثاني أن لا يترتب على إزالة الضرر ضرر آخر، وعليه قاعدة الضرر لا يزال بالضرر. وفي المادة 25 من مجلة الأحكام العدلية: إن الضرر لا يزال بمثله وقد نص على هذه القاعدة أيضا السيوطي في الأشباه والمظاهر. وإذا كان الضرر لا يزال بمثله فمن أولى أن لا يزال بما هو أكثر منه ضررا. وعلى هذا فإن الضرر يزال بما لا ضرر فيه على الغير إن أمكن أو بضرر أخف منه. أما إزالته بضرر مثله أو أشد منه فلا يجوز شرعا ولا عقلا، لأن السعي في إزالته بمثله أو بما هو أشد نوع من العبث ولا يستسيغ العاقل مثله. فالقاعدتان تمثلان شرط العمل بالقاعدة الأم، لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال، فهما قيدان فيهما، وهما ليسا مترادفتين أو متطابقين تماما، لأن قاعدة الضرر لا يزال بالضرر أعم من قاعدة الضرر لا يزال بمثله، لأن الضرر قد يزال يعني مثلا إذا كان بمثله أو بأقل أو بأكثر. ومن أمثلة هذا الشرط: واحد، لو أكره شخص بالقتل على قتل مسلم آخر فإنه لا يحل له الإقدام على قتله، لأن الضرر الحاصل بقتله مساو للضرر الذي يحصل بقتل المسلم الآخر، والضرر لا يزال بمثله. أيضا من هذه المثال ذلك أن لا يأكل المضطر طعام مضطر آخر. ثانيا، لو تعسرت ولادة المرأة والولد حي يضطرب في بطنها وخيف على الأم فإنه لا يجوز تقطيع الولد لإخراجه، لأن موت الأم أمر موهوم. ثالثا، لو أن شخصا فتح حانوتا في سوق وجلب أكثر المشترين لجانبه بصورة أوجبت الفساد على باقي التجار، فلا يحق لباقي التجار أن يطالبوه أو يطالبوا بمنع ذلك التاجر عن المتاجرة، بداعي أنه لضر بمكاسبهم، لأن منع ذلك التاجر عن المتاجرة هو ضرر يعني أيضا ملحق به، والضرر لا يزال بالضرر أو بمثله. رابعا، إذا أحدث أو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم كان عند البائع، فليس للمشتري أن يرده على بائعه بالعيب القديم، لأن الضرر لا يزال بمثله، بل له الرجوع بنقصان العيب فقط، فيدفع الضرر بقدر الإمكان، وهذا أخف الضررين. خامسا، لو كان جماعة شركاء في طاحون فطلب أحدهم تقسيمه فلا يجبر الحاكم الشركاء على المقاسمة إزالة إذا رفضوا القسمة والبعض بهم، لأنه لو أجبرهم على ذلك لكان قد أزال الضرر بمثله أو أكثر منه. الشرط الثالث، أن لا يكون للشارع مقاصد من وراء ما يترتب على التكليف به كإقامة الحدود وسائر العقوبات والتعزيرات، فإنه لا احتداد للضرر اللاحق بمن يقام عليه الحد أو تنفذ عليه العقوبة أو التعزيرات، فإن وراء ذلك مصلحة استقامة المجتمع الإسلامي وسلامة أمنه واطمئنان حياة مواطنيه. وفي العقوبات رجع لمن تسول له نفسه بالإخلال في مسيرة المجتمع الإسلامي ودفع لضرر عام، ولعل هذا يدخل في إطار قاعدة يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام. الشرط الرابع، أن لا يكون إلحاق الضرر بحق، وهذا الشرط ذكره بعض الباحثين المعاصرين، وهو في الحقيقة راجع إلى الشرط السابق، ولكن يمكن أن نجد له وجها بأن نقول إنما هو لشأن حقوق الله تعالى وتكاليفه الشرعية، وأما المقصود أن لا يكون إلحاق الضرر بحق فيما يتعلق بحقوق العباد وتصرفاتهم. وقد ذكروا ضابطا لذلك هو أن يوجد التعدي أو التعسف أو الإهمال، فلا تشمل القاعدة إلحاق الضرر بمن تعدى أو تعسف أو أهمله كمثل في مال غيره أو مغتصبه أو المتعدي على الوديعة وما شابه ذلك. فتضمين المتلف لمال الغير مثلا وإن كان ضررا عليه لكنه بحق، ولو لم يعاقب بذلك لفسد حال المجتمع واضطربت فيه الحياة. الشرط الخامس، أن لا يكون الضرر يسيرا، بل لا بد أن يكون فاحشا ودينا، لأن ما كان يسيرا أي قليلا يشق الاحتراز عنه، فهو بالمعلوم تضر، وهذا مما اتفقت عليه المذاهب الإسلامية. هذه هي أركان وشروط هذه القاعدة، أي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأما تطبيقاتها فهي كثيرة، وسيرد عدد منها في القواعد المتفرعة عليها، وتجنبا للتكرار فلا نريد أن نذكر هاهنا يعني شيئا من ذلك، ولكن يمكن أن نبين المجالات التي رفع فيها الضرر ضمن الأطر الكبيرة للأحكام الشرعية. يعني نقول أن هذه القاعدة بنيت عليها طائفة من الأحكام الشرعية في كافة المجالات، ونكتفي بذكر أحكام يسيرة ومجالات محدودة لأن تتبع ذلك واستقراءه مما يطول. أولا في العبادات لم يبلغ الله تعالى عباده بما يضرهم، فلم يوجب على ذوي الأعذار في الطهارة والصلاة ما أوجبه على من لا عذر له، فشرع الرخص في بعض المواضع دفعا لضرر الأخذ بالعزائم، فأجاد المسعى للجبيرة في الوضوء والتيمم عند افتقاد الماء أو التضرر من استعماله أو لبيعه بالأثمان العالية، ورخص للمريض أن يصلي على الكيفية التي يستطيعها دفعا للضرر في تكليفه بما يجهده ويزيد من مرضه، ورخص للصائم بالإفطار إن ترتب على صومه الضرر وغير ذلك، ولم يجب الزكاة على من لم يملك النصاب دفعا للضرر عنه، كما أن في إيجابها على المقتدر كان دفعا لضرر حاجة الفقراء إلى غير ذلك من الأحكام الدافعة والرافعة للضرر. ثانيا وفي المعاملات نهى الشارع عن الغرر في البيع لما فيه من الضرر على أحد العاقدين، وشرع الخيار للمشتري عند اختلاف الصفة المشروعة دفعا لضرر الغبن ورد السلعة للعيب لما في إنفال العقد مع فوات الصفة المطلوبة من الضرر للمشتري، وشرع الشفعة لدفع ضرر مؤنة القسمة أو دفع ضرر الجوار، وتضمين الغاصب بأعلى القيمة زجرا عن التعدي والإضرار بالآخرين، وشرع الحجر على الصغير والسفيه وناقص العقل لما في ذلك من دفع ضرر تضييع المال، وشرع ضمان المتلفات من الأموال دفعا للضرر عن أصحابها، وأوجد القسمة عند تحقق الضرر من بقاء الشركة، وألزم برد العين المقصود أو المسروق إن كان قائما دفعا للضرر عن مالكه إلى غير ذلك من الأحكام. وفي النكاح شرع الفسخ عند العيوب لما في المقام على النكاح معها من الضرر اللازم لا سيما في جانب الزوجة لعدم تمكنها من الطلاق، ومثل ذلك فسخه بالإعسار للسبب المتقدم وتشريع الخلع دفعا للضرر ودفعا للضرر وإزالة له. وفي الجنايات والعقوبات شرع القصاص في النفس والأطراف زجرا عن التعدي عليها ودفع الضرر عنها، وشرع الحدود شرع الشارع الحدود دفعا للضرر، فحد الزنا لدفع مفسدة اختلاط الأنساب، وحد السرقة والحرابة لدفع ضرر أخذ أموال الناس والاعتداء عليهم، وحد القذف لدفع مفسدة انتهاك الأعراض، وهذا وحد الشرب لما يترتب عليه من ضرر أو من ضرر الوقوع في المفاسد عند زوال العقل، وقتل المرتد لما في ذلك من مفسدة التعدي على الدين، وما يتعلق بذلك تشريع التعزيرات والكفارات زجرا عن التعدي على الناس في جميع الأمور. وفي مجال النظام العام وتنظيم الدولة وجهاز الحكم اشترط نصب الإمام الأعظم ونوابه من الأمراء والقضاة لدفع الظلم عن الضعفاء والأخذ على أيدي الجناة والبغاة لدفع ضررهم ودفع الصائل عن الآدمي والحيوان، والقضاء بين الخلق لدفع ضرر الاستيلاء على الحقوق ولفرض النزاع بين الأشخاص. هذه هي أهم الأمور التي يمكن أن نتحدث عنها في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وبقي أن نتكلم عن مجموعة من القواعد المتفرعة عليها مما نص عليها المنهج، وهذه القواعد هي الضرر يزال. طبعا هذه القواعد نعددها، وفي الحقيقة إن بعضها يكاد يكون مترادفا، مثل يختار أخوان الشرين وإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما لارتكاب أخفهما، قلنا اختيار لأن الشرين وقاعدة الضرر الأشد يزال من أخف. فهذه القواعد الثلاثة متحدات في المعنى وفروع كل من فروعها جميعا واحدة، فنحن سنذكر فروعا لكل واحدة على الفراد، ولكن هذه الفروع تصلح لكل واحدة من هذه القواعد. القاعدة الأولى هي قاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان. الدفع في اللغة أو الرفع والتنحية والإرعاب، يقال دفعت الأذى عنه أي أبعدته ونحيته، وقدر حسب يقال جاء على قدره أي على حسبه أو مثله، والإمكان المراد به هنا التيسر والاستطاعة، والمعنى الإجمالي للقاعدة أنه يجب إبعاد الضرر وتنحيته إما بمنع وقوع ابتداء أو برفعه بعد وقوعه بالقدر المستطاع، فإن أمكن دفعه بالكلية فبها وإلا فبقدر ما يمكن، فإن كان مما يجبر بعوض جبر به. واستدل لهذه القاعدة بأمور: الأمر الأول أنها مستندة إلى أدلة رعاية المصلحة المرسلة وأدلة سد الذرائع، ففي هذه القاعدة مصلحة واضحة وبينة كما أن فيها سدا لذرائع الفساد والإضرار بالمجتمع وبالأفراد الآخرين فيه إن لم يتدارك الضرر ونمنعه وندفعه. تحتج لهذه القاعدة أيضا بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وبقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ووجه الدلالة من الآية ومن الدليل الحديث واحد، لأن الله تعالى أمر باتقاء الله بقدر الاستطاعة، ومن تقوى الله تعالى أن يمتنع المسلم عن الضرر وأن يزيل آثار ما ألقاه من ضرر بغيره بقدر إمكانه واستطاعته. وكذلك الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر، ومقتضى النهي منع وقوعه وتدارك ما وقع منه بقدر الإمكان. مما احتج به أيضا حديث سمرة بن جندب: لا ضرر ولا ضرار، الذي استدل به للقاعدة نفسها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من سمرة أن يبيعه ثم أن يناقله ثم أن يهديه للأنصار، ولكنه امتنع فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت مضار. ومما يستدل به للقاعدة أيضا أنهم قالوا إن الصحابة قد عملوا بها في أقضيتهم وفي سياستهم الشرعية. من تطبيقات هذه القاعدة: أولا، لو دخل عليك سارق مثلا تدفعه بقدر إمكانك، فإن كان ممن يندفع بالعصا فلا تدفعه بإطلاق النار من المسدس مثلا. ثانيا، إذا غصب شخص مال آخر واستهلكه أو أتلفه فإنه لا يمكن دفع الضرر بإعادة المغصوب لأنه غير ممكن، ولكن من الممكن تضمير أو ضمار تضميره مثل ذلك المال إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا. ثالثا، إذا حصل عيب حادث في المبيع عند المشتري ثم ظهر عيب له قديم، فإن العيب الحادث يمنع المشتري من رد المبيع بالعيب القديم فيزال الضرر بقدر الإمكان. وقدر الإمكان هنا أن يرجع المشتري على البائع بمقدار ما يحدثه العيب من النقصان. رابعا، إن للمضطر أن يأكل مال الغير ولكن عليه الضمان لأن دفع الضرر بقدر الإمكان. خامسا، إن الأجير الذي لعمله أثر في العين كالصبغ مثلا إذا حبس العين لقبض الأجرة فألكت يلزمه الضمان، ولكن له الأجرة لأن الضرر يدفع بقدر الإمكان. ونكتفي بهذه القاعدة، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن بقية القواعد المتفرعة عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.